له بتشديد الزاي الغزالي نسبة الى صناعة الغزل، لان اباه كان ياخذ الصوف، ابوه كان رجلا صاحب حرفة يغزل الصوف، فسمي نسبة الى ابيه بالغزالي. يبقى الزاي مشددة نسبة الى صناعة من؟ صناعة والده رحمة الله عليه. اما الذين قالوا ان اسمه الغزالي فقالوا نسبة الى قرية غزالة التي نشأ فيها في مقاطعة طوس، فهو من طوس طوسي، وقيل انه من قرية فيها تسمى غزالة فنسب اليها فسمي الغزالي فسمي الغزالي. اما المشهور عن الائمة والمحققين فهو نسبته الى من؟ الى صناعة وحرفة ابيه رحمة الله على الجميع. ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله يقول الشيخ شعيب في الهامش، هو الشيخ ابو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد الطوسي الشافعي على مذهبا في الفروع، الغزالي صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق، المتوفى سنة 505 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مترجم في السير المجلد 19 يعني سير اعلام النبلاء رقم الترجمة 204، وفي كتبه مؤاخذات نبه عليها اهل العلم وذكر معظمها الامام الذهبي في ترجمته فلتراجع، واذا راجعت ترجمته في سير اعلام النبلاء في المجلد 19 صفحة 324 على ما اذكر ستجدون فيها كلاما طيبا في ترجمة هذا العمل. ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين، احياء علوم الدين هذا لا يتحدث في كل علوم الدين بحيث انه يصبح كتابا مغنيا في سائر العلوم، كلا، لان بعض الناس يظنون من اسمه انه قد احيا علوم الدين، ابدا. في العقيدة ذكر عقيدته وسماها قواعد العقائد، وقواعد العقائد هذا ينحى فيه منحى المتكلمين ايضا ومنحى الاشاعرة، وعليه مؤاخذات في العقيدة معلومة، وهناك لأهل العلم عليه ردود محفوظة، فهذا في العقيدة. أما في الحديث فكما يقول هو رحمه الله إن بضاعتي في الحديث مزجلة عن قليلة، ولذلك أخطى من أخطى من أهل العلم كالإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، فذكر أن الأحاديث التي لا أصل لها في كتابه قد زادت على 900 حديثا، اكثر من 900 حديث لا اصل له، مش احاديث ضعيفه اللي لا اصل له، ملوش اصل اصلا، لم يرد في سند، اكثر من 900 حديث. فما بالكم بالضعيف والضعيف جدا والموضوع والمكذوب وما له اسناد مصنوع وما شكل ذلك، وتصدى لتحريجه ديانة وامانة لاحقاق الحق الحافظ الكبير العراقي رحمة الله عليه. ومع ذلك فات العراقي احاديث اخرى نبه عليها الائمة وبينوا ضعفها وبينوا وضعها وبينوا نكرتها. ورجل كما قال عن نفسه بضاعتي في الحديث مزجاة، الا انه قال عنه الذين عاشروه وترجموا له انه في اخر حياته تفرغ لقراءة الصحيحين وانكب على صحيح الامام البخاري، بل يقولون انه مات وصحيح البخاري على صدره رحمة الله عليه. المهم ان العلماء الكبار من امثال ابي بكر بن العربي وكان تلميذا له

وكان للمتكلم المعتدل يقول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلى الشرك به خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. يعني الجملة التي دي كانت كلمة مين؟ الشافعي رضي الله عنه. قال ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. يعني الإمام الشافعي يقول أنا سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. ما أقدرش أقوله كلام ما أقدرش أتلفظ فيه. يعني كمان كلام لا يستطيع الشافعي أن ينطق بهذا الكلام على سبيل الإبلاغ أو سبيل الإعادة على هذا. شوف تقوى هؤلاء الناس وورع هؤلاء العلماء الأكابر. يقول وقال أيضا الشافعي قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط. كلام جديد ما ظننت أن يعني إنسانا مسلما ينطق بهذا الكلام. ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حقا الفرد وأصحابه أخذاكم الله. فلنش أنا فلن عن الشريعة وعن الكتاب والسنة لكن علم الكلام افقل عنه أهله. ولما مرض الشافعي رضي الله عنه طبعا هو يكتب دايما رضي الله عنه ورضي الله عنه ده يعتبر مصطلح من مصطلحات ماذا أهل الحديث عن الصحابة فقط. خذوا بالكم من كلامه لكن احنا بنحكي الذي قاله الغزالي. اما العلماء يقال عنهم رحمهم الله. اما الرضا فلا ينسب الا لمن الا اصطلاح من اصطلاحات علماء اهل الحديث والسنة. ونحن نتمنى ان يكون الشافعي ومن كان مثل الشافعي او اعلى من الشافعي او اقل من الشافعي نرجو من ربنا ان يكونوا من اهل الرضا وان يكونوا من في اعلى عليين ان شاء الله تعالى. ولما غلط الشافعي دخل حفص الفرد فقال له من انا؟ فقال حفص الفرد قال لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما انت فيه. يعني كمان دخل عليك في مرض موتي فقال لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما انت فيه. وقال ايضا لو علم الناس ما في الكلام من الاهواء لفروا منه فرارهم من الاسد. وقال ايضا اذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى او غير المسمى فاشهد بانه من اهل الكلام ولا دين له. قال الزعفراني طبعا في عصر الشافعي لم تكن الامور قد وصلت الى ما وصلت اليه بالازمنه التي تلت ذلك فاضطر اهل العلم الى ان يخوضوا فيما نهى اهل العلم عن الخوض فيه لكي يسكتوا هؤلاء المبتدعه ولكي يقيموهم احجارا في افواههم. فاضطروا الى ان يحققوا مساله لاسم عين المسمى او غيره كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. وقال الزعفراني قال الشافعي حكم في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واخذ الكلام. وقال احمد بن حنبل لا يفلح صاحب الكلام ابدا ولا تكاد ترى احدا نظر في الكلام الا وفي قلبه تغل والعياذ بالله. وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاتبي. هجر الامام احمد الحارث المحاتبي وهو مدعوع هجره الامام احمد مع جهده ووعيه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعه. وقال له الست تحكي بدعتهم اولا ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات تدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟ وقال أحمد رحمه الله علماء الكلام زنادقة. وقال مالك رحمه الله خذوا بالك يقول زنادقة. وأحمد بن حنبل الشافعي لما يناظر حفص الفرد فقال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال كفرت بالله العظيم. هنا قال له كفرت هل كفره كفرا يخرجه من المله؟ لو حدث لكن عشان في بعض الناس بياخذوا بظواهر كلام اهل العلم ولا يردوه الى اهل العلم. خدوا بالكم

وبيطلع الامور دي بعد الشك. ثم الذين درسوا حياه الغزالي وكتبه قال رجل كان متناقض يحارب فلسفته وهو غارق فيها، يحارب علم الكلام وهو يقول به، يدخل في التصور ومع ذلك يعني الطبيعي عنده تناقض لدرجه حتى الابيات دي متناقضه، يقول تركت هوى ليلى وسعت من عقلي وعدت الى تصحيح اول منزلي ونادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويتك تنزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لغزل نساجا فكفرت مهبلا. يعني انت جاي تصحح اول منزل، صحح الامر من ناحيه الاعتقاد، تضيع الشك اللي عندك، تصحح النيه لانك اتهمت نفسك بانك كنت براعي، قلت ذلك في كتبك، فعلت كل ذلك والان تقول. يعني انت جاي بتصحح اول منزل اللي هو اول منزل ايه؟ الاخلاص لسه من الاول وجديد، ثم تقول غزلت لهم غزلا دقيقا في المدرسه النظاميه فلم اجد لغزلي نساجا. نساج يعني يعمل القماش من الغزل الدقيق لانه عالي مستوى قوي كبير عليه، فلم اجد لغزلي نساجا فكفرت مقبلي، كفر النبل وسبب لانه مش اهل لتعلم هذه العلوم العاليه اللي علمها لهم. طب انه علوم واني غزل دقيق واني كسر المغزل لما انت رايح تصحح لسه اول المنازل، ثم بعد ذلك في اخر حياتي يعرف على قراءتي الصحيحين البخاري ومسلم ويموت والبخاري على يعني بدأ تصحيح المنزل في النهايه. فالكلام هنا يبين ان هذا العلم المسمى بعلم الكلام مضرته اكثر من نفعه، فكيف يقصر هو ولا ياخذ بقول العلماء والائمه الكبار الذين ذكروا. قال فاما مضرته فاثاره الشبهات وتحريف العقائد وازالته عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء في البدايه، اول شيء لابد الشك ورجوعها للدليل مشكوك فيه. يعني يجي الانسان يبقى عنده يقين نقول له لا ضيع يقينك الاول وابدا بالشك، ابدا في الاول انك تعمل شك كانه داخل صلاه رياضيه ولا حاجه وقال له لا ده انت تبدا في الاول وجديد ولازم تخسس جسمك، الكلام ده في الرياضه ماشي، الكلام ده في الالعاب الرياضيه، لكن دي عقيده الموضوع ده ما هواش قابل لانك تتخلص في الاول من عقيدتك، تخلص منها وتتجرد منها تماما. ده في البدايه في ابتداء، ثم بعد ذلك ترجع لك بالدليل. هترجع لي بالدليل ازاي؟ قال ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الاشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تاكيد اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم كذلك. يبقى في الاعتقاد الخاص بالانسان ضرره، وفي ضرر ثاني انه يؤكد وياتي بالادله على تصحيح اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الاصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. يعني هذا المقصود منه السبب انه يأتي من شيء اخر الا وهو التعصب. قال طب احنا عرفنا ضرره، طب قول لنا منفعته. قال واما منفعته فقد يضر، يعني قد مش يقين، لكن بالنسبه للضرر شيل اليقين من قلبك الاول، دي مساله منتهيه بالابتداء تشيل اليقين من قلبك، لكن هنا اما المنفعه فقد يضر. ان نظن الا الرمل ونحن المستاثرين، فقد يضر ان فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وهيهات ما هو اللي يقول وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. عمر حفظ الكلام هيخليك تكشف الحقائق وتعرفها على ما هي عليه، ولعل التخبيط والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا اذا سمعته من محدث او حكم ربما خطر بذلك ان الناس اعداء ما جاهلوا. يعني الكلام ده لو سمعته من واحد من علماء الحديث اللي بيقراوا علم الكلام او حكم، يقصد بالحكمين اهل السنه لان ده تعبير للتنفير، والا فان كلمه الحكم والحكم حكم حكم استنبطت منها او اشتقت منها كلمه ايه؟ الحكم. والمقصود بها في عرفنا نحن الذين يقولون بالتجسيم، الذين يقولون بالتكذيب طائفة من الذين قالوا بالتكذيب وشبهوا الله بخلقه. هؤلاء يوحك ولكن الله يقصر بيها هذه الكلمة يزوروا بيها مين؟ أهل السنة والجماعة يقولون عنهم طارة حشوية وطارة يقولون بل يعني يشتقوا كلمة من بلا كلمة فيقولون بالكفة بالكفة هؤلاء أصحاب بالكفة يعني بلا كلمة لأن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن بدون تمثيل فيقولون بلا كلمة ويسمونه أصحاب بالكفة. هذا من باب التنابل بالألفاظ أعاذ الله وإياكم. قال هذا الكلام يعني اللي بقوله إذا سمعته من محدث عن الحديث أو حدوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جادلوا. فتقول علينا عم تبو دول يعرفوا علم الكلام كبير علشان الواحد يوم واحد يجي من أهل الحديث ينقض علم الكلام بتنقض حاجة ما عرفتهاش. ممكن يرد عليك واحد من هؤلاء أصحاب الكلام وأصحاب اللسان الطويل فيقول لك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم كده ولا لا يقولونها كثيرة بل كذبوا بما لم يستدلوا بالآية في الآية دي موضعها. فقال هو ايه فاسمع هذا ليس من محدث وليس من انسان عدو لما يجهل فاسمع هذا ممن خبر الكلام. انا خبير اللي بيقول لك الكلام ده ويتكلم عن نفسه انا رجل خبير ووصلت في علم الكلام الى مرتبة عظيمة. فقال فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه قلاه يعني ايه كرهه كما قال الله تعالى لا ودعك ربك ولا قلاه قلاه يعني ايه بغضه وكرهه ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التجرؤ فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك بيتكلم عن نفسه الى التعمق في علوم اخرى تناسب علم الكلام يقصد علم الايه علوم الفلسفة يعني تفوق كذلك في علوم الفلسفة لان علوم تناسب علم الكلام وتحقق هو يعني المتكلم تحقق ان الطريقة الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود مسدود الطريق عشان توصل للحق مش هتوصل على هذا الطريق. يبقى الواحد يروح في البداية والابتداء يحرق عقيدته ويصير الشبهات وضيع اليقين ويدخل العلم ده عشان يوصل هيوصل ليه قدام مقبول والطريق مسدود. فقال وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود والعمل لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف. لكن لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف ممكن يكشف لك بعض الاشياء ويعرفها. طب ما طبعا وفي علم في الدنيا حتى ولو كان علم من افضل المواضيع ليس فيه اي سائدة اي شيء من ابي سائدة مش كده ولا لا ده حتى علم الكهانة مش ده علم مرفوض جملة او تفصيلا علم الكهانة الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الجن بيسمع كذبة فيرسيها ومعها 99 كذبة او 100 كذبة فيجي الكاهن معاه معلومة صدق ومعاه 99 كذبة مش كده ولا لا. فالعلم الكهانة يصبح حقيقة ويصبح علما صحيحا من اجل ان فيه 1% صدق ولا هو باطل كله نفس الكلام. هو لك هو العقلي لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الامور ولكن على الجذور. يعني الانسان يضيع صدق كله علشان يصل وقد لا يصل الى بعض المعلومات على سبيل الندرة. واضح كان هذا الكلام مين؟ كلام الغزالي. قال الامام الشارح انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. ثم بقى يعقب وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. وشفت ما جاب كلامه ليه؟ ليه ما جابش كلام شيخ الاسلام؟ او جاب كلام من اهل الاسلام؟ جاب كلام واحد منهم من ائمتهم ومن شيوخهم. قال هذا الكلام كله وحط كده في وجه الذي يدعو الى تعليم طلبة العلم علم الكلام. قل له الغزالي نفسه يقول هذا الكلام. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. قد يقول قال يا اخوانا كل اللي عملوا علم الكلام انه جاء واتى بمصطلحات جديدة ككل العلوم. هو ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وايام السلف الصالح كان فيه علم النحو

صراط مستقيم وعمل عمل فيه مطبقات ألقوا فيه بنجايات العقول حتى لا تصبح سبيل الله قاصدا ولا ربك حتى تصبح سبيل الله معوجة حتى تصبح وعرا لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى عقيدة الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة وما أسهلها عايز تعرف عقيدة الإسلام في القرآن سهل جدا تبرد إليه في جلسة لكن ما صعب الأمر هو عرب وجعل أهل العلم يخوضون في معارك من أجل التجلية والتوضيع وإظهار الحق إلا لأن هؤلاء قد وعروا الطريق وعروا كما قلت لكم بنسايات العقول وبنسايات اليونان وبنسايات الأمم كلها ألقوها في الطريق حتى تصبح الطريق وعرا فقال فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها تحصيل علوم الكتاب والسنة وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها عشان توصل لمعلومة من الممكن انك تاخدها من القرآن المسلمة تفضل تلف وتدور ممكن ما توصل لهاش مع ان العقيدة قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني انت عايز تعرف عقيدة الاسلام من كتاب السنة فلا تعال على كتاب زي الواسطية لشيخ الاسلام اللي تعملها مفيش في علم كلام خالص كله قرآن وكله احاديث تجد الامر سهل على الكبير وسهل على الصغير يفهمه العالم جدا ويفهمه الانسان اللي على حده اللي يقوله عليه العوام كله العلم يستوي في الكبير مع الصغير لكن حينما بقى يلقوا هذا الامر الخطير اللي هو علم الكلام يبدا بقى العلماء في كل مساله تجد مطبقات وكل مساله تجد امور صعبه تجد امور وعره وابدا العلماء يخوضوا قال للشيخ الاسلام ضربت عرض العقل والنقر من هذه السنه النبويه كتب مدللات لماذا؟ لان المبتدع الف الفوا مجلدات كما تجي الى مجلدات يؤلف القاضي عبد الجبار امام الاعتدال كتاب من 20 مجلد سماه المغني بيشرح زي برضه شرحه للاصول الخمسه اصول المعتزلة اصول خمسة يقول لك التوحيد والتوحيد المقصود به نفي الصفات اول حاجة التوحيد كلمة جميلة جدا الانسان جاء بالتوحيد تيجي تدرس التوحيد عن بس تجد نفي صفات الله تعالى بعد كده يقول لك العزم تجد العزم نفي القدر الامر معروف بالنهي عن اللزمة في الخروج على الحكام واعلان السيف ولذلك تجد الصراط يقول لك كان يرى السيف لان رؤية السيف هذه اجتمعت على وده كلام ستعرفون او في حين ان شاء الله الطائفة الوحيدة التي لا ترى السيف هي اهل السنة والجماعة يعني بعض الناس انما تأتي لتثبت هذا المذهب اهل السنة والجماعة وتقول نحن ضد السيف على الحكام يقول لك ده قول المرجئة كذا المرجئة يرون السيف والخوارج يرون السيف والمعتزلة يرون السيف كل طوائف المبتدعه وارجعوا الى المقالات للاشعار وغيره تجد الكتب المقالات ان المرجئه يقولون بالسيف والخروج الطائفه الوحيده التي لم تقل الخروج هي طائفه العلم الامر انعكس الان واصبحنا في زمن للاسف انتكست فيه المعايير واصبح الامر كالفوز المجحي كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم المهم هنا يقول فقد وعروا الطريق الى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جبل غط على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل هذه جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بحديث أم زرع عارفين حديث أم زرع فهذه الجملة موجودة فيه فهي لحم جبل غط لحم جبل غط الغط اللي هو الايه الشيء غير المستتاح المتحرى الشيء الكريه الى النفوذ فهو لحم جمل غص يعني لا يؤكل لحم جمل غص لا يؤكل ومربوط كمان على راس جمل وعرش يبقى لا فائده فيه وصعب الوصول اليه مش كده ولا لا ولذلك قال لا سهل فيرتقى الجمل لا سهل مش سهل في ارتقائه وفي الصعود عليه وفي انك تضعف ولا اللحمة لو وصلت لها سمين فينتقل يعني لا سمين هتستفيد منه ولا كبر هتعرف تطلعه وكل الحالتين الجبل عالي ووعر الطريق ايه وعلى شفا هلقة كل من يريد ان يصعد عليه وفوق كمان لحم جمل لو لقيته ترميل الكلام مش هتاكله لانه لحم جمل ايه غلط. فهذا ما شده به علومهم التي وعروا فيها الطريق في الوصول الى ربهم سبحانه وتعالى. قالوا احقل ما عندهم احقل ما عندهم احقل شيء فهو في القرآن اصح تقريرا واحسن تفسيرا. بعد ما تبحث وتدور عندهم تجد الخلاصة عندهم تجدها في القرآن الكريم الاقرب طريق واصح تقريرا واحسن تفسيرا. فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعطيل كما قيل. وببين بقى علة العلل. علة العلل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر ولا المغني ولا العبد. لولا التنافس في الدنيا يعني التنافس حب الوصول مش تنافس في المال بس تنافس في الظهور وتنافس في المشيخة. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر كتب التناظر علم المناظرة يعني علم الجدل علم الكلام لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد وهما كتابان لمن للقاضي عبد الجبار المعتدل. احدهما المغني مكون من 20 مجلد لم يصل الناس الا الى 14 مجلدا الى الان وبقيت الكتاب ضايع اضاع الله الباقي. يعني هما 20 مجلد كله في مناقضة الكتاب والسنة وعقيدة اهل السنة والجماعة. خلي واحد يكتب 20 مجلد علشان يوعر الطريق للوصول الى الاعتقاد. والذي يجي بعد الناس ابن تيمية قلب دار البحر العصر والنقل 11 مجلد ومن هذه السنة 9 مجلدات. ليه ابن تيمية بيعمل الكلام عشان يرد على البلاوي دي؟ مش كده ولا لا؟ ولا هما يبقى المجال امامهم المجال امامهم متسع لكي يؤلفوا ويعوقوا ويكذبوا بالحق واهل السنة يقفوا مكتوف الايدي. فيأتي شيوخ الاسلام وشيوخ السنة للرد على امثال هؤلاء. لولا التنافس في الدنيا لما رجعت كتب التناظر الى المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا عقدا يحللون بزعم منهم عقدا. يعني هم بزعمهم بيقولوا بنحلل العقد وبالذي وضعوه زادت العقد بالذي وضعوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر الى المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يقول فهم يزعمون انهم يتبعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل الذكي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. بعد ذلك يقول ومن المحال الا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. من هنا نبدأ ان شاء الله يعني في الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هو السبت القادم هيكون في بداية رمضان ولا لسه متيقنين ولا هي آية لا ما بالراحة بس يعني يكون تقع يعني ممكن يكون اخر يوم في رمضان احتمال. يبقى باذن الله الدرس القادم موجودين ان شاء الله ان شاء الله تعالى. اخي اللي بيسال بيقول ان عايز يعرف النسخة اللي بقرا منها علشان يصحح عليها. احنا معانا نسخة مؤسسة الرسالة اللي اشرف عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الارناؤوط. احنا يعني بنقرا من هذه النسخة ان شاء الله تعالى. اقيم الصلاة باذن الله. لو في حاجة خاصة بالدرس اجاوب عليها بعد الصلاة ان شاء الله.